وقال حدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد عن أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبست رأسي وأردت أن لا أحلق. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه، ففعل كثير بن الصلت. قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. مرة أخرى عمر رضي الله تعالى عن بالشجرة، سواء في تلك المرة مع معاوية أو في مرة أخرى، لأن عمر حج بالناس كم سنة؟ 10 سنين. إذن ما هو متعين أن تكون في أي حج في زمن عمر وفقه عمر وفعل عمر. مرة أخرى شم الطيبة عند الشجر. قال ممن هذا الطيب؟ فقال كثير أو كثير. مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي. التلبيد يكون عنده شعر، وإذا تركه يتلاعب به الريح، وإذا جاءت عواصف ولا رياح ولا زوابع فيها تراب فيها جس يعشش في الشعر يتعب. فالتلبيد هو أن يلبد الشعر حتى لا يتشعب، وكان صلى الله عليه وسلم قد لبد شعره. بأي شيء؟ الجمهور يقولون لك أن تلب، خاصة مالك، لك أن تلبد شعر رأسك بما لا رائحة له. طب بإيش؟ قال بالعسل، بالصمغ، بالأشياء الدهن الذي لا رائحة فيه. الآن تحط له الوزلين، تحط الأشياء التي ليست لها رائحة. فهذا كثير قال أنا يا أمير لبدت شعري، لبده. إذا عمر اعترض على تلبيد الشعر ولا على الريح اللي فيه؟ على الريح اللي فيه. فقال يا أمير أنا لبدت، لا أريد أن أحلق. ومناقشة العلماء في هذه الصيغة، أردت أن أحلق أو لا أحلق، هذا بحث آخر. أردت أن لا أحلق شعري، يعني أنا أحرمت، وإذا جئت إلى مكة سأظل بإحرامي حتى الوقوف بعرفة، وهذا زمن طويل يحتاج إلى حفظ الشعر، لهذا لبدته. يبقى له حق في التلبيد ولا لا؟ له حق، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عمر أعفاه وتركه مع أن التلبيد مشروع؟ لكن تلبيد معه رائحة ممنوعة. قال اذهب إلى شربة أو شرجة واغسل ودلك حتى يذهب عنك هذا الريح، وتعبان فيه ومثبته واضع فيه الطيب وملبد وساكن الشعر. قال لا، روح اغسل ودلك، مش بس حطت المية وتيجي، لا، ادلك شعرك حتى يذهب عنك ريحه. والشربة او الشرجة الحفرة او الحفيرة التي تكون حول ليش النخلة الصغيرة، اول ما تزرع يجعل لها زي ليش حفير حولها تملى فيها ليش فيها الماء. يعني اذا ما حصلت جنايا ماشية ولا بير ولا قربة ولو في ماء من تحت ايش الشجرة، يبقى هذا تأكيد على الغسل ولا تساهل فيه. بعد هذا مالك يقول للمحرم ان يبقى عليه اثر الطيب ولا يقول يغسلوه؟ وانت ايش تقولوا؟ ها تغسلوه؟ الحمد لله، اذا بلاش منه من اول، ها بلاش من وضع الطيب الذي يبقى اثره بعد الاحرام. وكما اشرنا يا اخوان المسألة خلافية، وسيأتي خلاف السلف يسوقه مالك في نهاية البحث ليبين لك ان المسألة خلافية، هناك من يجيز وهناك من يمنع، ولكن الاحوط في ايش؟ في